بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا في اللقاء الماضي في قول أهل العلم في مسألة عصمة الرسل، وذكرنا أن المرسلين الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر، الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر. رأس هذه الكبائر وأول هذه الكبائر الشرك، فهم معصومون من الشرك قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. وذكرنا شيئا من ذلك، وأن الله تبارك وتعالى ما ذكر أن أقوامهم عابوا عليهم أو اعترضوا عليهم بشيء من ذلك في أنهم كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالنبوة وبالرسالة. وذكرنا كذلك حديث زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه في طوافه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هم معصومون من الكبائر الظاهرة كالزنا والعياذ بالله تعالى، والسرقة، وكل ما ختم بنار، وكل ما ختم بلعن، وكل ما ختم من براءة أو تبري من الله تبارك وتعالى. كذلك ما استوجب حدا من حدود الله تبارك وتعالى، ما ختم بعذاب، كل هذا هم معصومون عنه عليهم الصلاة والسلام. كذلك الكبائر الباطنة كالحسد والكبر والعجب إلى غير ذلك من هذه الأمراض، من أمراض القلوب ومن آفات القلوب، فهم معصومون عنها، وذلك كله بالإجماع. وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية. الإجماع منعقد على عصمة الأنبياء، على عصمة الرسل من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم، كسرقة حبة أو تقبيل امرأة لا تحل، فإن هذا وأمثاله يزري بالإنسان العادي ويعد طعنا فيه. فلا شك أن هذا في مقام النبوة أجل من هذا الأمر. لكن يبقى الكلام في الصغائر غير المزرية، وهذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. وبداية هذا خلاف سائغ بين العلماء، هذا خلاف سائغ بين العلماء. ثمرت هذا الخلاف السائغ بين أهل العلم أن لو أن أحدا من أهل العلم ذكر أن هذه الصغائر غير المزرية مثلا تقع من الأنبياء أو المرسلين، فثمرت هذا الخلاف أن القائل بذلك لا يبدع ولا يفسق ولا يقال فيه من يعني هذه الأقوال المعروفة. ثمرت هذا الخلاف في هذه المسألة، فهو خلاف سائغ، هو خلاف سائغ بين أهل العلم، ومهم جدا، مهم جدا للأمة في هذه الفترة وفي كل الفترات، لكن في هذه الفترة أكثر، معرفة الخلاف السائغ، معرفة الخلاف السائغ ده مهم جدا جدا، ويترتب عليه يعني من الخير ما الله تبارك وتعالى به عليم، ويقين الله تبارك وتعالى به كثيرا من الإشكالات وكثيرا من الفتن للأسف الشديد التي يعني تطل برأسها على الأمة. نسأل الله السلام والعافية. فالصغائر غير المزرية فيها خلاف عند أهل العلم، وهو خلاف سائغ. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم عصمة جميع الأنبياء والمرسلين من المعاصي عموما، من المعاصي عموما، بمعنى أنهم معصومون من تعمد ارتكاب المعصية، من تعمد ارتكاب المعصية، لا يتعمدون ارتكاب الذنب، لا يتعمدون ارتكاب المعصية. هذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما أنهم وقع منهم ما يسمى معصية وذنبا فهذا مما لا نزاع فيه، ما وقع منهم مما يسمى معصية وذنبا فهذا مما لا نزاع فيه. ليه لا نزاع فيه؟ لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين تبارك وتعالى صرح بذلك، فقال الله عز وجل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وخير البرية خير الخليقة مطلقا صلى الله عليه وسلم، قال رب العالمين تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنصت الآية على وجود إيه؟ ذنب يغفره الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، يبقى في معصية؟ فيش معصية؟ في معصية، هذا كلام رب العالمين تبارك وتعالى. وقال عز وجل حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يبقى وقع ظلم ولا ما وقعش ظلم للنفس؟ وقع ظلم للنفس. وقال رب العالمين تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك كثير في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن الأنبياء وقع منهم ما ذكره الله عز وجل وسماه ذنبا وسماه معصية، وسماه ذنبا وسماه معصية تبارك وتعالى. لكن السؤال ما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ ثم هل هناك تعارض بين قولنا إنهم معصومون من ارتكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب منهم عليهم صلوات الله وتسليماته؟ فالجواب عن ذلك أن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله تبارك وتعالى قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم، فترك الأفضل وترك الأولى في حقهم عليهم الصلاة والسلام يسمى ذنبا، ترك الأفضل وترك الأولى في حقهم يسمى ذنبا، والخطأ والنسيان يسمى ذنبا، والفطور عن الذكر يسمى ذنبا. يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى منهم. والدليل على ذلك ما ذكرنا من الذنوب التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن الأنبياء، فقال عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فماذا كانت معصية آدم؟ أنه نسى، فمعصية آدم كانت النسيان. ولذلك قال القائل إن الموصين بنو سهوان، إن الموصين إيه؟ بنو سهوان، يعني البشر بنو آدم هم المكلفون بأوامر الله تبارك وتعالى بإقامة الشرع، هم بنو من؟ بنو آدم، بنو سهوان، بنو الرجل الذي وقع منه السهو، وقع منه النسيان، إن الموصين بنو سهوان. فمعصية آدم عليه الصلاة والسلام كانت نسيانا، ومع ذلك سماها رب العزة تبارك وتعالى معصية، فقال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وقال عز وجل ولم نجد له عزما. واضح المعنى؟ فمعصية آدم كانت نسيانا، فمعصية آدم عليه الصلاة والسلام كانت نسيانا. إلا أن هذه المعصية أو هذا النسيان عد معصية في حقه. لماذا عد معصية في حقه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي له أن ينسى كما ينسى باقي الناس، خصوصا في هذا المقام. وكما قال عز وجل فيما حكاه عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي، ما الظلم الذي وقع من موسى عليه الصلاة والسلام لنفسه؟ هذا ما وضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، أخرجه مسلم. يبقى كانت معصية موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه قتل هذا القبطي خطأ، قتل هذا القبطي خطأ. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل الذي وقع من موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن عن قصد ولم يكن عن عمد، كما يقال مع سبق الإصرار، يعني لم يكن هذا تعمدا ولم يكن قاصدا لذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان قتلا لكافر، مع أنه كان قتلا لكافر، ولكنه لم يؤمر بقتله في ذلك الوقت، ولكن موسى لم يؤمر بقتل الكافر في هذا الوقت، كما جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو حديث الشفاعة الطويل. يقول موسى عليه الصلاة والسلام عندما يسأله الناس أن يشفع لهم عند رب العزة تبارك وتعالى، فيقول عليه الصلاة والسلام معتذرا عن ذلك: إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وهذا متفق عليه، وذلك يوم أن يذكر عليه الصلاة والسلام خطيئته التي أصاب، ويذكر ذنبه أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، نفس كافر لم يؤمر بقتلها، قتلها عليه الصلاة والسلام خطأ، قتلها موسى عليه الصلاة والسلام خطأ. فدل ذلك على أن خطايا الأنبياء وذنوب الأنبياء إنما هي كما ذكرنا من باب من باب الخطأ لا من باب العمد. وكما عاتب رب العزة تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الخطأ المذكور في قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، القصة المعروفة، قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس رؤوس الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم قوة للإسلام، فكان صلى الله عليه وسلم منشغلا بأمر ماذا؟ بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، همه أن يظهر هذا الدين وأن يصدع الناس بالحق لرب العالمين تبارك وتعالى. فقام صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، تولى عنه من أجل انشغاله بدعوة رؤوس قريش أو رؤساء قريش الذين كان يرجو صلى الله عليه وسلم إسلامهم قوة لدين الله عز وجل، قوة للإسلام. فكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الاجتهاد، كان ذلك اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، فوقع هذا العتاب من رب العزة تبارك وتعالى. كذلك في قضية أسرى بدر أو أسرى بدر، في قبوله صلى الله عليه وسلم الفداء، نزل العتاب من رب العزة تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. هذا الحديث بتمامه أخرجه الإمام مسلم. وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اجتهادا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أبدا يريد عرض الدنيا، وكذلك لم يكن يريد أبا بكر عرض الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما أراد هو والنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بهذا المال الذي يأخذونه من الكفار ليتقووا به على حروب الكفار، لأن هذه لم تكون آخر الحروب، ستأتي حروب بعد، وسيكون جهاد بعد هذا الجهاد. فأراد أبو بكر بعد أن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصلوا على هذا المال ليتقووا به على ويتجهزوا به للجهاد القادم أو للحرب القادمة، أنه لن يكون هذا آخر القتال مع الكافرين. هذا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الإمام مسلم. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والمشورة، فقال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فتكون لنا قوة على الكفار. فلم يكن أبدا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يريد عرض الدنيا، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبدا عرض الدنيا صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد، كان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد، وإنما وقع التخويف في حق من أراد عرض الدنيا في من أشار بقبول الفداء رغبة في الدنيا، كما عند الإمام أحمد في مسنده في هذه الواقعة: ثم أحل لهم الغنائم، ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والمعنى أن هذا الذي وقع بما كسبت أيديكم، بما كسبت أنفسكم، أي بأخذكم الفداء، أي بأخذكم الفداء، وهو عند الإمام أحمد بسند حسن. ومثل ذلك أيضا الفطور عن الذكر، كما جاء في حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم. والغين هو الفطور عن الذكر، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من فطوره عن الذكر في أوقات يقل فيها ذكره لرب العزة تبارك وتعالى بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، فيستغفر رب العالمين تبارك وتعالى من ذلك. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخطيئته التي أصاب هو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله. يبقى 3 كذبات، 2 منهم في ذات الله. قوله: إني سقيم، وهذا في كتاب الله عز وجل، قوله لقومه إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم إنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه إنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. هذا حديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى. فإطلاق الكذب على الأمور 3 فلكونه عليه الصلاة والسلام قال كلاما يعتقده السامع كذبا، لكنه إذا حقق ودقق في الأمر لم يكن كذبا، لأنه من باب المعاريض التي تحتمل الوجهين أو تحتمل الأمرين، فليس هذا من الكذب المحض، فليس هذا من الإيه؟ من الكذب المحض. فقوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم يحتمل أن يكون أراد سأسقم، يحتمل أن يكون أراد إيه؟ سأسقم. واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا في استعمالاتهم، كقوله تبارك وتعالى: إنك ميت. إيه المعنى؟ أنك ستموت، أنك ستموت. نعم. ويحتمل إني سقيم منكم وقلبي في ألم وضيق مما تعبدون، وقلبي في ألم وضيق مما تعبدون. وحكى النووي رحمه الله تبارك وتعالى عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. طب الحمى هنا ده مرض ولا مش مرض؟ مرض، نعم، لكن هذا يبعد، هذا القول يبعد جدا، فهو قول إيه؟ بعيد. ليه بعيد؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن هذا كذبا لا تصريحا ولا إيه؟ ولا تعريضا ولا تعريضا. صحيح. فبقي الأمر على إيه؟ على ما ذكرنا. أما قوله بل فعله كبيرهم هذا، قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة. يبقى ده كلام هنا إيه؟ بيقدم مقدمة عشان يحتج بها عليه على الكافرين في إسقاط الألوهية عن معبوداتهم عن هذه الأصنام وعن هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إيه الوجه إن يكون هذا إيه؟ إن يكون هذا من الكذب. فهذا أيضا من الإيه؟ من التعريض. هذا أيضا من التعريض. فقال للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة وقطعا لقومه في قولهم أنها تضر وتنفع، قومه يزعمون ذلك أنها تضر وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال ابن قتيبة رحمه الله معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، كبيرهم هذا. والمعنى أن هذا ليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد المتكلم، وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد من؟ ولاعتقاد المتكلم، لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها، كالكلام المعقب بشرط أو استثناء. ماشي كده؟ يعني لو نجحت في الامتحاني طب لا بس وسكت، ايه افادت ايه؟ ايه الفايدة؟ لا شيء. لابد ان هو ايه؟ يكون في تعقيب عشان يجي جواب الايه؟ جواب الشرط ده، جواب الايه؟ جواب الشرط دوت. مش كده؟ اقول مثلا حضر محمد الا، بس افادت ايه؟ يبقى لابد ان يجي يكون في تعقيب علشان اشوف ايه المستثنى ده. مش كده؟ نعم. فإنه لما قصد عليه السلام تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك كلاما، مهد لذلك كلاما هو جار على الفرض والتقدير، فكأنه قال لو كان هذا الصنم الأكبر دوت لو كان هذا إلها لما رضي أبدا بالاعتداء على شركائه، لأن الاعتداء على شركائه اعتداء عليه، اعتداء عليه هو. نعم. فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم بحضور كبيرهم هذا تعين أن يكون هو الإيه؟ هو الفاعل لذلك، هو الفاعل لذلك. ثم ارتقى عليه الصلاة والسلام في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم، نزع الإلهية منين؟ من جميعهم بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى حطم الشركاء الصغيرين دولت المهازيل دولت، وبعد كده احتج عليهم بإيه؟ إن الفاعل ده مين؟ كبيرهم. طيب إيه؟ عشان تتبينوا الحقيقة من باب الاستهزاء بهم وبعقولهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى أسقط كده إيه؟ أسقط الألوهية عن إيه؟ عن جميعهم، أسقط الألوهية عن جميعهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادئ الأمر، وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها، وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خداع المخاطب. الكذب بيتوقف عليه ان انت بتخدع مين؟ بتخدع اللي انت بتكلمه، اللي انت بتوجه اليه هذا الكلام. وما يترتب على الخبر المكذوب من جريان الاعمال على اعتبار الواقع بخلافه، على اعتبار الواقع بخلافه. فاذا كان الخبر يعقب بالصدق، اذا كان الخبر ينتهي امره بالايه؟ الى الصدق، لم يكن ذلك من الكذب، بل كان تهكما بهم وتعريضا بان ما لا ينطق ولا يبين عن نفسه ولا يستطيع أن يعرب عن نفسه غير أهل للعبادة والألوهية. يبقى ده كان في الحقيقة إيه؟ نعم. فكيف يكون ذلك كذبا؟ ولذلك قال إيه؟ في ذات الله، ثنتين في ذات الله تبارك وتعالى. أما قوله عن سارة أختي فهو بين المسألة، مش كده؟ فالمراد هنا أخوة الإيه؟ أخوة الإسلام. قال وأنت أختي في الإيه؟ وأنت أختي في الإسلام، وأنت أختي في الإسلام. فالمراد أخوة الدين كما صرح به في الحديث. ابن عقيل رحمه الله له كلام دقيق جدا في هذه المسألة، فيقول ابن عقيل دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دلالة العقل تنفي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيه؟ يكذب أبدا. نعم. وذلك أن العقل قاطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به. موثوقا به لماذا؟ ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه. إذا جاز الكذب عليه ممكن ده يبقى فيه تصديق بذلك. طيب فكيف بقى بالإيه؟ بتحقق الكذب. يبقى إذا كان لا ثقة مع تجويز الإيه؟ الكذب، فإن تحقق الكذب صحيح كده، فده كلام ابن عقيل رحمه الله. ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه؟ إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره، وعلى تقديره يعني لو قدرنا إن هذا وقع فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني إطلاق الكذب على هذه الأمور، إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز. وقال أيضا وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما. نتحمل إيه؟ أخف المفسدتين دفعا لإيه؟ لدفعا لأعظم المفسدتين. وأما تسمية إياها كذبات فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها، قد يحسن في مواضع وهذا إيه؟ وهذا منها. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره في الجامع لأحكام القرآن، قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، يعني بخلاف الإيه؟ بخلاف الواقع، بخلاف الواقع. والأظهر أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من المعاريض، وإن كانت معاريض وحسنات وحججا في الخلق ودلالات، لكنها أثرت في الرتبة، أثرت في المنزلة، وخفضت عن محمد صلى الله عليه وسلم المنزلة، واستحيا منها قائلها عليه السلام، على ما ورد في حديث الشفاعة، على ما ورد في حديث الشفاعة. فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالا وتعظيما لله عز وجل. فإن الذي يليق بمرتبته في النبوة والخلة أن يصدع بالحق ويصرح بالحق للأمر كيفما كان، كيفما إيه؟ كيفما كان. ولكنه رخص له عليه الصلاة والسلام فقبل الرخصة، فكان ما كان من القصة، فكان ما كان من القصة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن ذلك ويقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء، كما أخرجه مسلم، أي كنت خليلا متأخرا عن غيري، كنت خليلا متأخرا عن غيري، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن الخلة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. فائدة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث كذبات ثم قال: ثنتين منهن في ذات الله. يبقى في كم واحدة؟ ثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عد اثنين بس في ذات الله عز وجل، ولم يعد قول إبراهيم عن سارة أختي في ذات الله تبارك وتعالى، وإن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفع بها مكروها، مش كده؟ دفع بها إيه؟ مكروها عن نفسه، ولكنه لما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في سارة حظ نفس من صيانة فراشه وحماية أهله، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله، لما يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله، وذلك لأنه لا يجعل في جنب الله تعالى وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنيا والمعارض التي ترجع إلى النفس، إذا خلصت للدين كانت لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وهذا لو صدر منا لكان لله. أما بالنسبة لمنزلة الخليل عليه الصلاة والسلام فقد اقتضت ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ففي هذا الأمر أن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله عز وجل، لكنها لما تضمنت حظ نفس للخليل عليه الصلاة والسلام ونفعا له بخلاف الثنتين الآخرتين، فإنهما كانت في ذات الله محضا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها إيه؟ لم يجعل الثالثة في ذات الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، فعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث الشفاعة أيضا، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته، سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي ربه من ذلك، فيستحيي ربه من ذلك، متفق عليه، وهذا اللفظ للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة يقول نوح عليه الصلاة والسلام وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض. هذا الحديث حسن لغيره. ووجه الجمع بين هذه الروايات أن نوحا عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الشفاعة بأمرين، اعتذر عن الشفاعة بأمرين. الأمر الأول نهي الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم، مش كده؟ إني أعذك أن تكون، يبقى لا تسألني ما ليس لك به علم. فخشي نوح عليه الصلاة والسلام أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك، تكون شفاعته لأهل الموقف منين؟ من ذلك. فاستحي أنه لا، يبقى ما فيش داعي أن أنا أتكلم في هذه المسألة، لأن لهذا سيكون منين؟ مما ليس لي به علم. أدي وجه من وجوه الجمع. الوجه الثاني أن له دعوة واحدة محققة الإجابة، محققة الإيه؟ محققة الإجابة. طيب، وجاء في الحديث أن نوح عليه الصلاة والسلام استوفى الدعوة لما استوفهاش، إني دعوت بدعوة أغرقت إيه؟ أغرقت أهل الأرض، يبقى استوفى الدعوة ولا لأ؟ طيب، يبقى لو دعا تاني يستجاب له ولا لأ؟ يبقى لا يستجاب له، يبقى لا يستجاب إيه؟ يستجاب له. فبين ذلك أن له دعوة استوفاها بدعائه على أهل الأرض، فخشي أن يطلب يدعو مرة ثانية فلا إيه؟ فلا يجاب، فلا يجاب، فلذلك اعتذر عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى في المنة يقول أما نوح عليه السلام فكانت خطيئته التي أصاب أنه دعا على قومه، أنه دعا على قومه، وليست هذه في الحقيقة بخطيئة في حق أحد الناس، هذه ليست بخطيئة حقيقة في حق أحد الناس، ولكن كان أحب إلى الله تعالى أن يصبر ولا يدعو على قومه هذا الدعاء الشديد، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعاء شديد ولا مش دعاء شديد؟ دعاء شديد. ولذلك كانت دعوة أهلكت إيه؟ أهلكت أهل الأرض أو أغرقت أهل الأرض، ولكن كان يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. ولما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام أنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فترك الدعاء صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الإيه؟ هو الأفضل، لأن ذلك هو الأفضل وهذا هو الأكمل، فاختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الأكمل. فالغرض المقصود أن نوحا عليه الصلاة والسلام في أحد الوجهين في خطيئته التي أصاب أنه دعا على قومه، أنه دعا على قومه، هذا وجه. الوجه الثاني أنه سأل ربه عز وجل ما ليس له به علم، وهو قول رب العالمين تبارك وتعالى عن نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وذلك في الحقيقة سؤال عن حكمة إهلاكه، لماذا هلك ولدي مع الهالك، سؤال عن حكمة إيه؟ عن حكمة إهلاك ابنه. نعم، رغم أنه منين؟ رغم أنه من أهل نوح في الظاهر، رغم أنه من أهل نوح عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي ظن نوح عليه الصلاة والسلام، فهو يسأل عن الحكمة، وهذا في الحقيقة ليس بذنب ولا معصية، لكن لعلو شأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي له أن يسأل، ما كان ينبغي له أن يسأل، لأن كل أقدار الله عز وجل صادرة عن إيه؟ صادرة عن علم وعن حكمة، صادرة عن علم وعن حكمة. نعم. وقال البعض كان الله تعالى قد وعد نوحا أن ينجيه وأهله، فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده به، فقيل له المراد من أهلك من آمن وعمل صالحا، فخرج ابنك منهم، فلا تسأل ما ليس لك به علم، فلا تسأل ما ليس لك به علم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا له إنه إيه؟ إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي القراءة الثانية إنه إيه؟ عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. وأما يونس عليه الصلاة والسلام فنص القرآن على أن الذي وقع منه، على أن الذي وقع منه أنه وقع ذلك منه ظنا واجتهادا، وهذا الظن على أنه يجوز له أن يخرج وأن الله عز وجل لن يضيق عليه، فكان ذلك من باب الخطأ في الاجتهاد. فقال عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ذهب عليه الصلاة والسلام مغاضبا لقومه على أصح الأقوال، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله تبارك وتعالى عليه، ألا يضيق الله تبارك وتعالى عليه، ومن قدر عليه رزق، يعني ضيق عليه في الرزق، ظن أن لا يضيق الله تعالى عليه، إذا انصرف عن قومه بلا إذن، بلا إيه؟ بلا إذن، ظنا منه أنه يجوز له ذلك، ظنا منه أنه يجوز له ذلك، فقد دعا قومه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فلم يستجيبوا له، فظن أن هذا يجوز له أي ينصرف، يجوز له أن ينصرف، فكان ذلك من باب الخطأ في الاجتهاد، فكان ذلك من باب الخطأ في الاجتهاد. ده بالنسبة لمين؟ ليونس عليه الصلاة والسلام. أما نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم صلوات الله وتسليماته، فقال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهذا الهم المذكور هو حديث نفس على أصح أقوال أهل العلم، هذا الهم المذكور من يوسف عليه الصلاة والسلام هو حديث نفس على أصح أقوال أهل العلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الهم همان، الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه الصلاة والسلام هم هما تركه لله عز وجل فأثيب عليه، واضح كده؟ هم هما خطرات، فترك ذلك لله عز وجل فأثيب عليه عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فهمت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها، وإن لم يحصل لها مطلوبها، لم يحصل لها المطلوب، ما كانت تريده لم يقع لها، ولذلك غلقت الأبواب، قالت هيت لك، فوقع ذلك منها فعلا، وقع ذلك منها قولا، يبقى عملت ايه مع الهم؟ يبقى صار هذا ايه؟ صار عزما، وعزما اكدته بالايه؟ اكدته بالافعال، لكن حال دون وقوعه ان ايه؟ ان رأى برهان ربه، ان الله عز وجل صرف عن نبيه وعن مصطفاه السوء والفحشاء سبحانه وتعالى. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن ان يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه، دخل السجن في ذلك، ولذلك الذي يكره على الزنا في مقابلة السجن يسجن، لا عذر له في ذلك، دي من مراتب الإيه؟ من مراتب الإكراه، إن أكره على الزنا أو السجن لا يسجن. ليه؟ لنص هذه الآية، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واضح المعنى؟ نعم. والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام اتقى الله عز وجل وصبر، فأثابه الله برحمته في الدنيا، ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالهم الذي هو حديث النفس الذي يكون مع وجود رغبة في المعصية ولم يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه الإنسان لله عز وجل كما ترك يوسف عليه السلام همه أثيب عليه، ولا يعد ذلك ذنبا، وإنما يعد ذنبا إذا اقترنت الإرادة بفعل، إذا اقترنت الإرادة بفعل ولو بنظرة أو حركة رأس أو تلفظ أو خطوة أو تحريك بدن أو أي شيء من هذه الأمور، ومنع من إتمامه مانع، ومنع من إتمامه مانع. في دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال أبو بكر الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا القاتل، طب القاتل في النار لأنه إيه؟ لأنه قتل، باشر القتل، ماشي كده، فما بال المقتول؟ فما بال المقتول يدخل النار لإيه؟ الذنب اللي عمله ده مقتول، إيه اللي يدخله النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا متفق عليه. فالمقصود أن المقتول أراد قتل صاحبه، أراد فقط وأقلع، ولا عمل لذلك عملا وهو إيه؟ ممارسة القتال، ممارسة القتال. فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال، وعجز هذا المقتول عن الوصول إلى مراده أو تحقيق مطلوبه وهو قتل إيه؟ وهو قتل صاحبه، وهو قتل صاحبه. وكذلك الذي قال كما في حديث أبي كبشة الإنماري عند الترمذي وعند غيره، وهو حديث حسن، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا إيه؟ لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. أدي قيمة العلم، أدي قيمة الإيه؟ قيمة العلم، العلم اللي هتصرف بالإنسان في في ماله. نعم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، فهو صادق ليه؟ فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. هنا إيه اللي استطاعه هنا؟ يبقى هو هنا عنده إيه؟ عنده هم، عنده نية، لكن ما بيقدرش إنه إيه؟ لعدم السعة. إيه اللي استطاعه؟ أن يقول. يبقى دلوقتي عنده إرادة، عنده هم، فعبر عن ذلك بالإيه؟ بالقول. هذا مستطاع، هذا هو اللي إيه؟ أعلى ما يستطيع أو أقصى ما يستطيع. فماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو بنيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. والعكس في الذي عنده يعني مال وليس عنده علم فهو يخبط في ماله. الحديث واضح المعنى؟ نعم. فهذا الذي كان عنده هم عبر عنه ولو بإيه؟ ولو بالتلفظ، ولو بالتلفظ، ولو بالتلفظ. فده مهم جدا. يبقى دلوقتي في إرادة، في هم، اقترن به فعل، وقع المطلوب أو لم يقع يحاسب العبد عليه على ذلك. فإن كان شرا عوقب على ذلك أو يعفو الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان خيرا أثابه الله تبارك وتعالى بفضله على ما قدم. فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ده اللي عنده في هذه المسألة، ولم يقدر على غير ذلك. ولهذا كان من دعا إلى ضلالة عمل إيه؟ بس هو اللي تكلم، ما حملش الناس على الإيه؟ حملا على الإيه؟ على الضلالة، ما حملهمش حملا على الإيه؟ على الضلالة. واضح كده؟ دعوتكم فاستجبتم لي، انتهت المسألة. نعم. ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه أراد إضلالهم أو ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعوتهم، أنه يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذ لا يقدر إلا على ذلك، ما يقدرش يعمل أكثر، ما يقدرش يجبر إنسان على إيه؟ على الضلال، ولذلك هو يقول في خطبته: ما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان، ما فيش عندي من القوة والقهر أنا إيه أرغمكم على المعصية لله عز وجل، ولكن دعوتكم، بس كل المسألة أنا إيه دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم، فتبين بهذا أن معاصي الأنبياء تسمى ذنوبا ومعاصي وخطايا بلا شك، لأن ذلك ورد في الكتاب والسنة، ولكنها كما بينا من باب الخطأ والنسيان والفطور عن الذكر وترك الأفضل والأولى، وهذا لا يسمى في حقهم ذنبا، وهذا لا يسمى في حقهم ذنبا. والدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون المعصية أو المخالفة، لا يتعمدون المعصية أو المخالفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى. وقال له: اتق الله واعدل. مش كده؟ ده كلام خطير جدا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك، فمن يطع الله إن عصيته، فمن يطع الله إن عصيت. هذا حديث متفق عليه. فمفهوم الحديث، مفهوم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن عصى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لم يطعه أحد من الناس. مش النبي هو القدوة للأمة؟ فإن وقعت المعصية من النبي، فالناس بعد كده يطيعوا الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عصى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لم يطع الله أحد. فهو استفهام هنا إيه؟ إنكاري. فهو استفهام إيه؟ إنكاري، يعني كيف يطيع الله أحد من الناس إن عصاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن عصاه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة خطيرة جدا. وهذا أيضا ما قاله صالح لقومه عليه الصلاة والسلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته، فمن ينصرني من الله إن عصيته، أي لو أن الرسول عصى الله لانتصر الله منه، لانتصر الله منه، ولم يجد له نصيرا من دون الله عز وجل، لم يجد من ينصره من دون الله تبارك وتعالى، ولم يقع قط أن رب العالمين تبارك وتعالى انتصر من نبي من أنبيائه أو رسول من رسله، ولكن انتصر لهم، انتصر لهم ودمر أعداءهم ودمر مخالفيهم وأهلك العصاة الذين خالفوا أمر الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وتسليماته. وإنما انتصر لهم وأكرمهم ودمر أعداءهم، ولذلك جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة للعباد بكونهم لا يعصون الله عمدا، لا يعصون الله عمدا، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذه الآية في الحقيقة هي من أدلة العصمة، هذه الآية من أدلة العصمة. فإذا كان كل من هداهم الله تبارك وتعالى يقتدى بهم، فهذا يدل على أنهم لا يتعمدون أبدا معصية الله عز وجل، وإلا زي يكونوا قدوة، وإلا زي يكونوا قدوة على المعصية، ما ينفعش، ما يتأتاش. فهي من أدلة الإيه؟ فهي من أدلة العصمة. أما السهو والنسيان والفطور عن الذكر، فإن ذلك يقع من الأنبياء والمرسلين لكي يتعلم العباد منهم كيف يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرونه، كيف يتوبون إلى الله عز وجل ويستغفرونه. ثمرت هذا الأمر، ثمرت هذه المسألة، إذا علم العباد أن الأنبياء يستغفرون رب العزة تبارك وتعالى، عرف العباد أنهم أولى من الأنبياء بذلك. وده وجه الحديث، مش كده؟ أنهم ليه عايزين يزيدوا في العبادة فوق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنهم قالوا للنبي: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب وإحنا وذنوبنا بقى وخطايانا والأمور دي، وليس لنا إيه؟ وليس لنا هذا الوعد، ليس لنا هذا الضامن، ليس لنا هذا الضمان من أننا قد غفر لنا أو يغفر لنا، لا نتحقق من ذلك، لا نتحقق من ذلك. فيبقى لابد أن العبد إيه؟ نعم نعم. فقال: فإذا علم العباد أن الأنبياء يستغفرون، عرفوا أنهم أولى من الأنبياء بالاستغفار، ولم يروا لأنفسهم كمالا أبدا مهما عمل العبد، مهما عمل إيه؟ مهما عمل العبد عليه أن يذكر دائما أبدا ويتصاغر عمله بجوار فضل الله تبارك وتعالى عليه، بل على العبد أن يعلم أنه مهما عظم عمله فإن هذا العمل يتصاغر جدا ولا يساوي شيئا في جنب ثواب الله عز وجل وفضل الله تبارك وتعالى. فإن الجنة لا يكافئها عمل، ثواب الله عز وجل ورضى الله تبارك وتعالى على العبد لا يكافئه، لا يكافئه عمل، لأن الأعمال إيه؟ تنقطع، وثواب الله عز وجل ورضى الله تبارك وتعالى لا ينقطع، لا ينقطع. نعمة رب العالمين تبارك وتعالى على العبد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، مش كده؟ هذه النعمة تستوجب الشكر، فهل من عبد يستطيع أن يوفي نعم الله تبارك وتعالى حقها من الشكر؟ فإذا بقيت نعم لم يتم الشكر عليها، فلو أن الله عز وجل عذبه على ذلك، ولذلك في الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ثم إن العبد يعمل، عمل ولا ما عملش؟ سلمنا يعمل، لكن هل يستطيع عبد أن يضمن على الله عز وجل القبول؟ ولذلك كان يقول ابن عمر لو أن الله عز وجل، لو أني أعلم أن الله قبل مني سجدة رضي الله عنه، ولما تقول ذلك؟ قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، ما يدريني. تضمن دي ازاي؟ من اللي يضمن هذه المسألة؟ فإذا تقبل الله تبارك وتعالى عمل عبده ده هذا فضل، وهذه نعمة تستوجب الشكر، مين اللي يقدر يوفي دي شكرها؟ ولذلك لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. انظر إلى هذا المعنى، فهذا لابد للعبد أن يستحضر هذا ولا يغيب هذا أبدا عن باله. واضح المعنى؟ ولذلك في الحديث الآخر عند الإمام أحمد وعند غيره لو أن عبدا منذ أن ولد خر على وجهه ساجدا لله عز وجل حتى يموت هرما، يعني يموت بعد سنين عديدة بعد أن يبلغ من الكبر عتية، ماشي كده، وهو إيه؟ لم يعص الله معصية قط، بل ساجد زي الملائكة ساجد لله تبارك وتعالى، لحقر ذلك يوم القيامة، لحقر ذلك إيه؟ لما يشاهد الإيه؟ لما يشاهد الثواب. الملائكة في الملأ الأعلى ملائكة سجدا لله عز وجل منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى، لا يرفعون جباههم إلا يوم القيامة، ماذا يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف ونحن تتنازعنا الشهوات والذنوب ووساوس الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا وزخارف الدنيا، وكذا وكذا وكذا وكذا، أربع أعداء يعني، فكيف هذا السبيل؟ فكيف ونحن بهذه الحال؟ فلابد أن احنا نتبين وننظر في فضل الله تبارك وتعالى، ونزدد لله تبارك وتعالى رجاء، ونزدد من الله تبارك وتعالى خوفا، نعبد الله عز وجل بالخوف وبالإيه؟ وبالرجاء. لابد من هذه المعاني أن تتوفر في كل مسلم يفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد أن الأنبياء يستغفرون عرفوا أنهم أولى من الأنبياء بالاستغفار، ولم يروا لأنفسهم أبدا كمالا حتى لا يظن أحد أنه قد استكمل حق الله تبارك وتعالى عليه، أو أنه قد أدى ما عليه لله كاملا. في حد ممكن يعمل هذه المسألة؟ أبدا. بل لا بد للعبد أن يرى نفسه دائما مقصرا كما ذكرنا. من التنبيهات أن الخلاف بين أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر المزرية من الأنبياء خلاف سائغ بين أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء، ويذكر خلافا في الكبائر، لكن الصواب خلاف ذلك، أن الخلاف فيها غير معتبر، ما فيش خلاف في الكبائر، والخلاف فيها غير سائغ، بل الإجماع ممن يعتد به أنهم لا تقع منهم الكبائر أبدا، ولا تقع منهم الكبائر أبدا، وذلك بعد البعثة وقبل البعثة أيضا على الصحيح كما بينا وقدمنا، لأن ذلك يزري بمنصبهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لفوائد هذا الحديث، أن الأعمال الصالحة ترتقي بصاحبها أو ترقي صاحبها إلى المراتب الثانية، المراتب الرفيعة العالية، من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من جهة أخرى، أنهم عايزين إيه؟ يزيدوا. بس اللي أنكروا عليهم إيه؟ أنهم عايزين إيه؟ يزيدوا على عمله صلى الله عليه وسلم بكونه إيه؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبدل على أن العبد يكثر من العبادة ومن الطاعة، مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربيعة قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: سل حاجتك، سلني حاجة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، مش كده؟ وفي بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنظرني، اديني فرصة أفكر. فذهب لزوجته فقالت له المرأة: سله الجنة. وهنا ده يدل على مدى ذكاء المرأة، مش كده؟ لأن إن دخل هو الجنة، مش كده، وكان في مرتبة عالية، فهي هتعمل إيه؟ هتلتحق به إن مات قبلها، يعني وهي إيه؟ لم تتزوج بعده. فإن المرأة لآخر إيه؟ أزواجها في الدنيا، كما في حديث أبي الدرداء، ماشي كده. فهي دورت برضو على إيه؟ شوف يعني، خلي بالك من يعني ما حد الساهل يعني. الله المستعان. نعم. أيضا أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها. يبقى لما يوصل للغاية في العبادة ما ينقص. ولذلك لما سألوا عن حماد بن زيد قالوا: لو أن القيامة قامت أو قيل لحماد أنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يبقى لما توصل لغاية وترتقي في العبادة ما تقلش، لكن عليك ان انت ايه؟ ان استطعت الا تزيد على ذلك، لكن ايه؟ تستقر، لكن ما تنزلش، لكن ايه؟ ما تنزل. ولذلك احب العمل الى الله ايه؟ ادومه، وان ايه؟ وان قل. فمهم جدا هذا المعنى، مهم جدا هذا الايه؟ هذا المعنى، أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. أن العبادة أولى فيها القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الآخر: إن المنبت، يعني الذي يسرع في السير الجاد في السير، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والقضاعي في مسند الشهاب، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه: يحيى ابن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. لكن العلامة الألباني رحمه الله تعقب هذا الكلام على أنه لم يقف على من أطلق عليه الكذب، وقد أورد الحافظ في التهذيب أقوال الأئمة فيه، وكلهم اتفقوا على تضعيفه فقط، اللهم إلا رواية عن ابن معين فقال ليس به بأس، وقول ابن حبان يتفرد بأشياء ليس لها أصول لا يرتاب الممعن في الصناعة، يعني في صناعة الحديث، في علم الحديث، أنها معمولة، وممكن يكون العمل مش منه، ممكن ما يكونش ليه الوضع مش منه هو، ممكن يكون من غيره، لكن هو كون هو ضعيف أو كون هو لا يحسن هذا الأمر يدخل عليه في ذلك، يدخل عليه في ذلك. فالخلاصة أنه ليس كذاب، لكنه ضعيف عند أهل العلم. فخلاصة هذا الأمر أن الحديث ضعيف، وعلته إيه؟ أبو عقيل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن جاء يعني معاني في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فلان: لا تكن مثل فلان الذي كان يقوم الليل وبعدين ترك. يبقى كان يقوم الليل عامل ازاي دوت؟ ماشي كده. ربما كان يشدد على نفسه، ربما كان يقوم من العشاء إلى الفجر، النفس ملت، ما لم يتحمل ذلك، فجاء بعد ذلك ايه؟ ترك هذا الأمر بالكل. يبقى عمل قليل لكن تداوم عليه أكثر من كثير إيه؟ تتركه بعد ذلك، أكثر من كثير وتتركه بعد ذلك. أيضا الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له، أن تأخذ دائما أبدا بما دل عليه الشرع أو بما وافق عليه الشرع، هذا هو المراد، وأولى من أن تأخذ به بما فيه مشقة ويكون فيه مخالفة للشرع. فيه التنبيه على شدة رغبة الصحابة رضي الله عنهم في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. واضح المعنى، الصحابة عايزين إيه؟ يتزودوا من الإيه؟ من الخير رضوان الله عليهم جميعا، وكانوا أحرص شيء على الخير، كانوا أحرص شيء على الخير. فيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتذارهم عن أمره بأنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له، وهم غير مضمون لهم المغفرة، وهذا من أدبهم، وهذا من أدبهم في أنهم إيه؟ يريدون أن يتزودوا أو يزيدوا على عمله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه فضل العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، فالعلم سبب التقوى، ومن كان بالله أعرف كان من الله تبارك وتعالى أخوف، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كل ما ازداد العبد إيه؟ علما ازداد إيه؟ خشية، والخشية علم مقرون بخوف. الخشية إيه؟ علم مقرون بالإيه؟ مقرون بالخوف. فهذه فضيلة إيه؟ فضيلة العلم وفضيلة العلماء. بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني صلى الله عليه وسلم، لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وبالثانية بقوله أتقاكم لله. واضح المعنى؟ نعم. وفيه مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ، تحريضا له على التيقظ، لأنه غضب أنهم قالوا إيه؟ لسنا كهيئتك صلى الله عليه وسلم، فغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا اجتهاده في عمله وغضبه من قولهم دليل على أنه لا يجب أن يتكل العامل على عمله، بل يزال العامل راجيا خائفا، بل يزال العامل راجيا خائفا. وقال المهلب وفيه من الفقه أن الرجل الصالح يلزمه من التقوى والخشية ما يلزم المذنب التائب. خلي بالك من الكلام، المذنب التائب دائما عامل إيه؟ خايف. خايف إيه؟ لا يدري قبل الله توبته أم لا، يبقى دائما أبدا خايف مما يخاف مما مضى، لا يدري ما الله عز وجل قاض فيه أو صانع به. طيب واللي جاي؟ لا يدري ما الله تبارك وتعالى قاض فيه. فجامع بين الخوف والإيه؟ والرجاء، جامع بين الخوف والرجاء. فكذلك العبد الإيه؟ العبد الصالح، فكذلك العبد الصالح. نعم. لا يؤمن الصالح صلاحه ولا ييأس المذنب ذنبه ويقنطه، بل الكل خائف راج، الكل خائف إيه؟ الكل خائف راج. الصالح لا يدري قبل العمل أم لا، مش كده؟ وإلا فأول من تصعر بهم النار كما تقدم قبل ذلك إيه؟ قارئ للقرآن وشهيد ورجل جواد كريم، هذا الحارث الذي أبكى معاوية حتى ظن أنه يموت من يومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ظل باكين، قال هؤلاء وقد فعل بهم هذا، دولت كده سحبوا إلى النار، وده عالم قارئ للقرآن ويعلم الناس القرآن ويعلم الناس العلم، وهذا شهيد قاتل حتى قتل في سبيل الله بزعمه، وقال الله عز وجل كذبت إنما قاتلت لتكون إيه؟ شجاع وقد قيل، والتاني المنفق جواد كريم وقد قيل. فإذا فعل هذا مع أمثال هؤلاء فكيف بسائر الناس؟ كيف بباقي الناس؟ فأبكى هذا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيه أيضا أن الرجل الصالح ينبغي ألا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على إيه؟ على صلاحه، يعتمد يتكل على الصلاح ويبتدي يتوكل في العمل، أو أنه كمان إيه؟ يتكل على نسبه، فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، الحديث المعروف. نعم. فيه جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك، لكن بشرط الأمن من المباهات والتعاظم، ألا يقول ذلك على سبيل الإيه؟ على سبيل الافتخار، فذلك يعمل إيه في العمل؟ يحبط العمل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنه ينبغي أن يحرص المرء على كتمان ما فيه من فضل، فإنه يخاف من إشاعته زواله، من إشاعته أن يزول عنه هذا الفضل. فيه بيان عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورفقه ورحمته بالأمة وحرصه على أن تأخذ الأمة بما تطيق من العمل صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان يقوم في ليالي رمضان وجاءوا فتعاقبوا فقام بهم وقام بهم وقسم ليه وهم بقى كله مستعد ان هو يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم خشيه ايه خشيته شوف شوف شوف شوف الرحمه شوف الرحمه خشيته ان ايه ان تفرض عليكم. طب ولو فرضت عليكم وبقت صلاه التراويح فرض واجب على المسلم في كل ليله من ليالي رمضان تفرض عليكم بقى هذه المساله تعملوا ايه؟ ما استطعتم، تبقى مشكله ولا مش مشكله؟ ولذلك كان من فقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام ايه مستقرة، الشرع محكم ماشي كده. فانتهى الأمر، علم الناس الدين، علم الناس الواجب، علم الناس الفرض، علم الناس السنة، علم الناس المستحب السنة المؤكدة مش كده. فجمع الناس بعد ذلك على إيه؟ على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عن هذا من الفقه العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه بيان أن هذا الدين يسر وأن الشريعة حنيفية سمحة، وأن الشريعة حنيفية سمحة. وفيه أيضا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لا ينال محبة الله تبارك وتعالى إلا بتمام الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.